انساك نفسي بس اسمع وانت بتقولها لي قول انساك مش انت حاسس الكلمة سهلة طب قولها لي قول انساك نفسي بس اسمع وانت بتقولها لي قول انساك مش انت حاسس الكلمة سهلة طب قولها لي هي كلمة لو قدرت تقولها قولها هي كلمة لو مكانك مش هقولها هي كلمة لو قدرت تقولها قولها هي كلمة لو مكانك مش هقولها وحياة كل اللي بيني وحياة قلبي اللي شايفك هنسى قبل الكلمة ما تفارقش خايفك قلبه واحد